قال رحمه الله تعالى: طلحة كان شجعان الصحابة رضي الله عنه لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصعد الحجر في جبل أحد ما استطاع، فنام طلحة على الأرض ليصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره على الصخرة رضي الله عنه. أحسن. وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حتى شلت يده، يده رضي الله عنه.